بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن ترى كهيكا قرآن سورة الإسراء آية سجل الرجال كبا والربوفة الهندار بأتاسسو. درسين كأن قلت الأنجل كبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أكن يقول أنجل قبدرتين كينا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن نكون جدا قرآن نبي محمد كن نكون جدا إيكا ربين جلقبا سورة ناكي ستي كما قالت الرحاسو إن قبرج إساء محمد صلى الله عليه وسلم إسراء في معراجة في ججة مكة بيت المقدس إلى جرة هاق سمي بهني كيريري قلما لقهنتي سمي بهن ججة يقدب النبودة سنتي هن سيوان نبي الله موسى قال لها سيه سورة تني سورة مكة تبوت جنة وان سورة مكة تبوت ثاته سورة مكة تبوت ويتتك واي أكيدة إراد بطي ويتتك واي رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان رقادان إرقموا قرآن كنمو شريعة اتبولا كنمو إراد بطي ويتتك أمو بعثين إسان إنكارا كافمون هنجروا كإسان جرانسان نجرا كافمون جيشودا تني إراد بطي أما أن تناسبت قرآن نبي محمد الرتب أكوني وصفي نساء كجرى حقات التنمك أجيلت قرآن نساتب أكون قرآن نتئسا كنني شريعان نتئسكتب أكون جتوكا قرآن يجون مصدر أكو مما درج القابة سائر الرتب قرآن نجر قرآما جتشا قرآما تكاه ولدك أباما جتشا معنى مطلوب قرآما جتشولا تكامو معنى جامع اسم الفائل يوته ولدتك أبتا أوامره نواهي في قصصه في كنمر ولدتك أبتا يجيش قرآن يجيشون إن هذا القرآن قرآن نبي محمد اتبعي شريعة قوني إساب كن نكوني يهدي للتي هي أقوام نقجيل شئيسي إرق أجيل لو تاتتك أجيل خرا إرق أجيل لو تهي يهدي نقجيل شا للطريقة التي هي أقوم ويتو خرا إرّك أجيلا تهتك أجيلشا خران أجيلا إما جرا خران أجيلا نك قرآن أنجرو يتو يسير أجيلا تهتك أجيلشا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات نقم متشيس أما اسمو من توتا ور إيمان رقاء أملا ور تلتو دلقان الذين يعملون الصالحات إسانوان تلتو دلقان إيمان قباتني قلبي دان رقوم سنيت أفانين دبتني المعنى بيتني قلبي رقوم سنيت دلقات أن اللي ملسان جتور الذين يعملون الصالحات كون يتمو من توتا دبت بودا دبتون قلبي دان اللي رقوم سنيت دلقات أن اللي خلتو دلقو دان ملسان سنة قمت جيسا جنة سنيف جيرا جنة قلتا جال لربي كيساني أرقتا جتورا قمت جيسا أن لهم أجرا كبيرا ونن كما تشيسون مالي إساني من دا قدة إساني في جرية جران إسان كما تشيسون من دا قدة سن جنة ربي تي جال ربي رضوان إسا أرغتو وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ورهن أمنين ورهن أغاوم سن بالآخرة يجون قيا بودا بعثي كان رقعهم سنجد شوكا قرآن تجيكوني لكشوف كيسا كفا ورد رقعان أماني وان قرآن يكون دبتو مرق أبتي جده إسان قمت جيسا جنان مرتي روايت أماني كايتين أمانين اللي دبتي ورد إتين أمانين جد شو إسان والهن أمانين قيا آخراتي كان أمانين قيا آخراتي أمانو جد شون واسدف كيسا كفا جنة تقفان نكافة من كافة من سنجرة جدودة إن لما تا نتوية تمنا حسابني ميزاني نجرة جدودة إن صدفة دا نتيجة سني إما إلى الجنة وإما إلى النار يجوا أك ميزاني أك تويتمين سنسيقون إتهاتا يجوا تويتمين سيك يوان غاري والتزيقا بيويتا سيقورة سن واني غارين سيبرا يجراتي فريق في الجنة يو واني همسون سيبرا تولتك أبامتي غارة إبداتي أكرت ربين أدان قوتي كانافو ور آكرت رمانين هدين كانوا في كيساك أبكا آكرت أمرون إيسا كان قريشي وانا جايبا اتفكاتي ربي سيلا لفه بتتجت ديبسي لما تكاسا جران ربي واهن درتو دندها دا أمري إسا كن تهيينان وان تكتين أمري إسا سن بدجت تنجر أو أن وكرهن جالت تيتو لجتو درق أمان تو لجتو أمري ربي سنبك تبداني جالابان انجر كان عبد الجور راكرت الأمانين أعتدنا لهم عذابا أليما عذابك الله لساته إساني بكر فيستين جدا دوبا من نلمانو هم يتاكون اللي نمه قدرا أجرا كبيرا من دا قد أرغتا خلمتا كديد كبيا آخرات التأمنو ديد أن أعتدنا لهم إساني بكر فيستين عذابا أليما عذابك الله لساته مؤلما جدا مؤلما أليما جدا لا لا تاجد سلا ظاهرة كانت أزامن في لالته متخاجة مسيسة وزني أكنا أكما إنك حميد مجيد يجو معنا قدفة ما يجو تقرأ قلشان كان اللي أكما ساني أليم يجو كوني مؤلم يجو لا لسا كرمان على السيوك أزامن سن حال نماء الرأي كثاني اتعانسي ويتدبته نمكني حال إساء الرأي ولالن حال إساء نماء جبتيسة ويدعو الإنسان بالشر علم ما كنت قدت جدد وبربين بالشر همتوني قدت جدد همتو قدت على نفسه عند الغضب ويتدلني همتو فيت قدت لبو فيت تلي حلاك قدت علمان فيت تلي حلاك قدت دنيا فيت رت تلي حلاك قدت جدد ويتا دلني ويتا آري ويتا إرحاد أقول أمي وإسركتني جدد أريفتت همتو فيت قدت جدد وفي في علماني في دنيا الرد الله دعاءه بالخير يجون ايك دعائه بالخير اكموان تلتو كرتو اكموان تلتو كرتو تمتو سنلي فيتي كرتو تلتو يا ربي فيانا كني نمني مرتنوني كرتو يا ربي دنيانا كني يا ربي المانا كني يا ربي وان خيري تاهم تنقلنا مجتو نمني كرتو ويتدلني جد علمنا ما كن عريفة إساء الرا وفصدف إساء الرا ويدعو الإنسان بالشر على نفسه عند الغضب يجو معنا أسي هذا جيت تتوك إلمي نماكن همتو كأتا يودا لنلبو فيتي بالمان فيتي بدنيا رت لكم حديثة كي ستيرو هيجر دعاءه بالخير يجو رمو أكما كدا إساة وان تلتو كأتا سنتي كأتا ولكن ربين كيبل تي كي ستتان باس واما فيانا متشكبة ربين ان كيبلو وسوك كيبلو تاتي دارات ايو ربين هابل لسو إسن كيسان هاكو تجرا yo jolle mate are khan jere isin ke sana hada bar sujada rabbi no sofe de duai vichan te gebale ke sa vichan tare ho silai mate wala ke rabbi akka ta khairi ke balu zan thana tamafia in karate thana rabbi itin ke balu ka rahmat isa irra isa tu me ke sabe fajar jar isa kana be sa sabri da isa kana be ka rabbi ni tin jar jar khana rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ke satti إلمنا ما كني لبو أفيتي في إلمان أفيتي في الدنيا وفي إردت اللين كرتين ساعتك تجرى فربين إسيك ست دعائي نما قبلو يو ساعسني ولدت نفي ويتما سنجتا يو سيحاك تجرين اللي مجام ويتفن قبله جتا وأن كان واقع أرقمي كيسا فهذا حتى سياران هلا دردت يقول ربي ثورت جرين قبهو ضد جرين hare rabbi shahada bar sujetteni oto daqiqa ku ane be nusasa angahe mujahadis andabreja itide bi waqiatti argame yero heddu hasawam wana kana kana ekato barbaachisa wanni ekatan takalama miti lubbu fi ratti kadatu ilman ratti kadatu duniya ratti kadatu ekato barbaachisa jechu saati jira saa sanin rabbi wala afan se kinnan دنيا متنا رب الدار فيها قد جنان عليك متي بيبي وانه مشكلة يا جماعة الخير وكان الإنسان عجولا علمنا ما كن أبي ميسات التعريفة تهجل جرجرات تهجل علمنا ما كن عريفة وامرتو إما عريفة وان اريفت فدل لي جان ابي بشراتتي وان غد اول سيكن ارتقو تنقي سي بده سنبر تايو جدانين لكي تمركنا مجيت سنه توغاري لا تن مركنا جاجا دمله سنين يكدنجرو جان سنين رايو كاي جيرون دنيا تنها ديرت اللي ربي جرنا جيرون دنيا تكو تنان هندغمنا غد اچيسن اول سيني كاه يو ربي جدين لي تمرات ننو وجه جديتما تمرات نجرجر فتا تمراتنا جرجر فتا تاجي كل قائم تسن ديسه jika usaha hatta idaran tu nille aran tana kuma to kotok sini kenina gafa akhir ramadan ayo idanammo kuma lamala sini gona sadi sini gona soete apodura metan markan nuga ya jara namne male thaneti sane gannanje thane gannanje tabia basharati yechu tabia basharati kone arifatin sarati umameja rabbi sanit anse gasani amma malkata isa kauniya كانوا في قده إرادوا بطا وجعلنا الليل والنهار آيتين هل كان قونه قويا اللي قونه جدا آيتين ملكات لما كدن ديتي تنم بيتا كجرين ربيتي في دن ديتي ساتي في بيكم ساتي بيتا ملكات لما يسيني قونه جدا أكا ما آياني جدتي متما هل كانيتي في متما قوياتو آياتا والرقرين وان اسی کے سجرتو حلکن کے سجی اجرا جی اسن تو آیتا گویا کے سادو جرا ادو سن تو آیتا ورجر اللہ نجرا لگار اسی لین آیتو ما ولیکن اما ظاہر آیتا وجعلنا مال جتی اللیل والنہار حلکنی بگویا متمیسات تو آیتا جرا ارتیم متمیسات تو ملکت وربی کے نام بینو فمحونا آیتا اللیل ملکت حلکنی سن حی نجرا ملکن حلکنی دکن دكان سن بامتفنات إفافن إفاق يادا وجعلنا آية النهار مبصرة ملكة قيادا كان أموني قوني مبصرة جتشون أرجتو قوني جتشون أي مبصرة فيه جتش مكون الليل كإسا كيسا وارغن جتشو هل كان توارغ جتشومي قيادا وارغ جتشومي كإسا كيسا وارغني والالني وان بريدا فقطة الدالالني وان بتتوان قرقرة الدالالتني كيسا وارغن قوني جتا مالي في جتيو كغافت تنتاتي لتبتغوا فضلا من ربكم اولا اكبر بعدتني اكبر بعدتني في فضلا من ربكم كنا جيت حفتو تاتي تربي فضل ربي سنه اكبر بعدتني فضل ربي كتن راته سن اكدمتني اسم فضل ربي سن بر بعدتني فكستني غدي وني ملكتها هلكني كنتني غدي ويتكان غيتو غبابا ويتكان هلكتون غبابا ويتكان هلكنيو اغويان ويتكانين اوه ويتكانين قرى تبادل اساكن اولا ملكه اسام بيفني اسرى ونت فرتي تغور فمتلين تكالما متيجو دوبا كرتي غتاج زي ربين كيس كيس ارغان كيس كيس ديمني وبربادتان ويتغدو مالي اب كيس كيس تلكو اسامتا بيفني لتبتغوا فضلا من ربكم جتون كيف دينتني وادلك التني في جتون وان جروت الثني كيف دينتني اجان ارجتني ترى ارجتني وان بتتن ارجتني وان دلك التن ارجتني اقدلك التني في جتون ولتعلموا عدد السنين والحساب اما اللي اكبيتني في نلمتها لكو اسامتها اللي اكبيتني والحساب اما حساب قيادا في جاء في ساعة دقيقة نساب من اللي اكبيتني عدد السنين يجون تقفى عمرك يا غنا جاي يجون لك رمضان بيكني لما تهجي في رمضان اكنت بهجي يجون له عدد سنين كانن بيكني يو ان تقولي بكني ولي برغران بالمتي امتت نافد امت لمت نافد يجون له كانن بيكني وان دنيا تي بي وان اخرات في الليل تي هجمن جك اما عمر ما كان جاي ستي امت كو اشي يوغه مخلفة وان اتنبلغ ان كيسا لكو جامتا اللي كيسا جرا لكو جامتا كيسا جرا المديراتو تكادبرتين وكاكو رشي يوغه وان اتنبلغ ان راتوك وان اتنبلغ ان راتوك كان اللي يو لكو جامتا كان بيت اما لك انبلغ ان اما بلغ جتو سنين بيكو دن دي شريعة كيستي حديث براش كيستي اللي كدو في اجول لي تسان امتا ميقاتي اتعجاج عيكو تجرا ثربا كان لي يو امتا كان بيته مجان كي يثربا غه اما بك شريان كي اجاجا جت سانغيت تشوبي اچرا قدن تي تتما ويتجدان لي ك كوداني كانني لا كويس مكان بي فودام بي تاج اكنتي وني شريعه الله فكيت تكالما ميت ادان دبرتي لي كانو مكيت سجيرا وان امتا لا كويس انجي نهو كتربان لك كجي الله كايم كانهو حساب مكان بي فودام كانلي بي تاجو صلاه الظهر اذا ساعه غنا غنتي غايو جدان لا كويس كانلي غويا بيته هلكم بيته guyyan ka kana te chubeite guyyan jumma ka jumma salata ramo suni ka kana te chubeite kana hunda wanna te dambeitun isa kana fi fadli akana qaba bua akana qaba kana rabbin sini gode yechu ega kana nunje de boda mal jada rabbin wa kullu shay'in fassalnahu tafsila jada wa hunda hu gargar ba amna jada qur'ana kana te setti sini yo huma qaba te dammale وانك اذن هركا والاتفاقات اذن والاتفاقات اساتي اك استقبت تولى التنجير تجج وكل شيء وهنده فصلنا كل شيء فصلناه يجج وهنده غرغر بام لغرغر بات انسيت تفصيلا غرغر بان القران كان كيزتي وهنده سنهم نجر سنين كون كوفي تغو دندتن في اتجاه كايسن دي وربيك غفداتي أكاتا إساكي سهوبتا هن دنوان إزمار باتا نسوكي سجرتي يوكن أكاتا دنيا تتجرى تنتهي دنيا تنرد تحفون انجروا سراني ديماني غافة سرى ديمان هو مالتو أرغماري وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فنس أسرى تنفتني نديمتني قويا سنغوان أسرى تدالي دانكان أكاتي سنيكي ننجري وكل إنسان وفنماتو ألزمناه إذا كبسيف نجد طائره في عنقه دلقا إسامر ميساك إذا كبسيف نجد إذا تفنفن دلقا إسامر ميساك إذا تفنفن طائره جتنكن أي عمله دلقا إسامر وما قدر له من سعادة وشقاء ملكي في هونغو إران لي وإن دلقتي إذا تقدر كنتم مرمت فنفمي ونخرج له يوم القيامة نباف ندوب قياك يا مادا إسا سنيم كتابا كتابا قوني إساف باهنا كتابا ما كل شيء وان ندلقي أكا قافة دلتين رهكا قافة دغوتي وان إني دبرس خيري في شر اللين خند إساتو كتابا متيتما قياك يا مادا إسانيب قدي باهنا يلقاه كتاب جسن قلنا مججودا منشورا درير فما أفهم تكاهو مفتوحا أمامه فندر إشادة تبانا ما جدجا منشورا وانا جديف در أفنيت ودلقا شاكة درقا جدجا جواسا ورى دلقا خيري لا درقا ربنا تأسس طائرة جدجو الأمام لفباري ويتجنن الأماني طائرة كان مران ستي دلقا تتفدامي أسنين طائرة جدجو سلاوان بررو آداء ربا إردت أكتها سواني في وان قلبي نساني ترارات ويتو جرجان آداء ربا ديت وان تكدلقو يوهدان فالكا لالتان تفاولا لالتان تفاولا كان اللاتين آل لالتان يان در اللاتين برارت مرد برارت موبتا برارت يجو لالنب إذا طارت جهة اليمين تيمنوا يو إشنكرا مرد برارتهم مرقفتني يو إشنكرا بتا برارت أموهم بتيفتن مرقفتن يجون مرد نوف مرغا نوف كرا نوف تاتي حجان تن نوف تاتي يجو يو كان يمو يو بتا تاتي يمو نوف انتاتي يجو هذا يساني ديبت ايغا سني اوفاني توما وان دلقا مرانا طائرة جيجو كان ردك جديسا جا وانا كيدان ساني سني ترراتي دوران جرتو وان دلقا مرا ما قدر لهم وان ساني بقوت امي كان هوند طائرة جيجو لان عبرون كن الرارقمي جنان قرآن نفان وسام بيتان سنين اتحاسي جان ايغا سني قران نفهم سام بيغان سنين طائره كل ما قدر له صلتو اللي بدو اللي اللاتي سنين لالتنيمي صلتو في بدو سن اللاتي لالتنسن الرآن تنا ربين ألزمناه طائره دلقا إسا تطلتو اللي تبدو اللي تإسا وانو تلالتنسن كتاب قونيتما أكام بان لمرمى ساتي تكدي كيرني كتاب ما كيكنا يقرأ كتابك كتابك كيكنا كرأي جلنين ما لي في دلقا إساتي قويا قياما دا واقرة دا تكان خندا تيادة ذاكران كل شيء دلائده كان نيادة غافة دلائده بقت دلائده أكت دلائده نمولين دلائده نيادة قويا سم قراتين دي قوان دب سجد كلين انجيرو دلقاتي تهين دب افتقاف سن تخرجته مبرباجه غافسان ينتج عليه فالليبه كبر ابو وان دلغسان دلغا في سنين بيتا ربي قدره يساغوليت مكرا اجي اساله وهند بيته وهند غير تفسر كل يوم حديد قرا اجلل وهند قراتي وهند ارجيتي كنافجج غيا قيامادا دلغا وفي وفي قرئتم يو خيرين كيف سبوت في اللي دمدي يو همتم بدين كيف سبوت اللي اكسمتي ريفاتا يو كنتاتي رحمتا يو كنتاتي اللي نو يعذاباتو كيف رسو عذابا قد سميران غينو جيتو نو يعذاباتو اسا كيف رسو اچين غين كنافجج ور اران سنا دلغان اساني وما خيرين تهين وركم مسلسلات دلغو عمري اسا مسلسلات مت ورفتو بوير روان ني دبط وني تكتي انت خير اذا كان سنجر كان الرسو كان بويو كان كجيب فكيسو كان مالي جتو يو كنمان كتاب عيسى غوتي بويا قياما دا مجلدان ني غوتون كمرتي هما حفه وان سلام انا انقبل كان تهي سالو ما مال جني بويا قياما دا سنفول ربي دا بتا دلغا قبجدي يعني لا بد يا جماعه نمني وان دلغو كان وان حاسو كان وان دبطو كان غوتشا غدو كان دنيا دي نفيه داون نكون اخرتي هو نفيه داون نكون جدي يو دنيا في اخرتي كبوعي كان قام نتاته ونكون الرا حقاتو برباجي دوبا ربي مرماتي قد كاهد قيا قيامة اجمال راقر عزيزا مال جلنين اقرا كتابك كتابك يكنا قرأي جلنين كتابة سيفكنين كسي دورتي بنامكنا قرأي جلنين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا متمن كيتو اران تننغها وفسابو اتين كون فسابو اتين كون افتويتو داب ميتمن افتويتو اتمن افتويتون كيكون نغها يچاران تن مالي هي ون دلغهون دي اسيرتي كران دوبين او فهم دوبين ادان قودمي جيرا وني بدي غرت كوتي وني تولتو دا غرت كوتي ميزان غرم دي ماي جوين ارغاي چاران تي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أبقى جيل الله كجيل لمت إساس لبم إساتي ومن ضل فإنما يضل عليها أبقى دب الله دبين إساس مرت ولا تزر وازرة وزر أخرى بات تكل بابران بات بات من تك ورئة أسر رابا أننا من جيل اللين غاف دراوان إرتبوا يقابا جداني كاك وليد كنفاء ومصيطا دلق نبييك نركزا كذبهو اوغا الربسا كارتي قولي بورا وان فيتان قدا تقب من سان الرجل في جرين جان اكل جنال ربنا اتاك نبوسي ولا تزر وازرة وزر اخرى جان كاكا توكو توكو راباتون انجروات اللي انتو ما باتتما لي وانينا مر رابات انجروات ار آياني نو مر الالتكا نم تجا بديد لغي ابا في علم اللي يوته ابا كيت تدلغي جنان علمان قبان علم كيت تدلغي جنان لابان قبان اكا دبين اكا دبي دنيا تنامي ما لري ولا تزر وازرة وزر أخرى بات تكن بات بابر بان بروم بات وما كنا معذبين ربي ما جرى مزنوتين كوني كغبن تاني جدا أبا ما فديه حتى نبعث رسولا أبا إرقاء ترقيني إرقاء نتت إرقيني سنين كراء أرقي خجان إسرت آبتي واني كوني حق واني كوني باب إلا جدتو أدام بيكي هكا جدوتي أبا تقول لي نما تقول لي أبا مفده إن أزب نوج رك أزب ننتاني جدا هكا إرقاك إن ترقيني خجان سرطي رابطت خجان سرطي رابطة يو شبها ليك أباتي شبها نسرع ديم سفامي رسالة ربي تني حقيقة هكا جرتت هكا اتقيت تجيك أسرت علماني ورى نما كدودا كوان لقهين كاكا نما وابيكون دن ديني كجارس دلتشا كجولي كافرا كماري كنين أسرت كهذا وان علماء كجدان استساري وان إسان حاسواني كان أبو جمك إياما ربي نسان قرات جان ربي اندران أصوم بيكو ها دلغا إسان إرهجا نسرت الآبتوف دلغي قياك إياما دا ور أرآن تانا رسالات إسان هنگهين يوكا ستيكا دوال اللي تاتي رسالات إسان هنگهين يوكا دوان تاتي ونم نكسي أدامي بكفرتو هارغمو قياك إياما ربي نسان قرماتا سينسيتا بتخانتي ديما بتخانه في ناجرا ابان اتقاجي لرب الناجي يجادا نجه ابان سنديد اچتو كو فيوان سلا تهودي مغرسي تجو وان سلا تهودي مو غرسي سن قرماني فول درا ورى رسالان غين كنافو قبمينسي egabeyte yituwaan atin beekin takka waan beekumsi kee ittin gahin takka rabbiin siin hin gaafatu. وإذا أردنا أن نهلك قرية غندة كو يوفين جدا يوفين بلسو غندة كو يوفين غندو متاتها تاتو أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها جدونكني نأججنا مترفيها أي منعميها ورؤسائها أنا نيو إسي متوتي إسي متوتي غندة ساني ورى غندة سنبولت دريجي ساني ورى نمن جلاتكه من قدو تغندساني كان أجاجنا جدا ففسقوا فيها غندسان كيسة دانقا دفرا شريع ربي الرابيا دانقا ربي تركان فتن فحق عليها القول دوب صبايسان شريع ربي تركان فتوساني جج ربي إسان الرتي قدابتك فدمرناها تدميرا دوب سنرى إسيسا دارا بونايشا دارا بونايشا إسيسا طوينة أين سيجا إسيسا بلسين بلسين سيجا دمرنا هاي تون تدميري استئسالة جان هندي دان لها بلسو جيجو كومتا كانا هندي دان إسان بلسو أمرنا جيجون كوني أمري كوني يو جنة مالي أمري شرعي بديتنا جان أمري شرعي بدي دلقا جيجو ربين إن الله لا يمر بالفحشاء هم توتي ربين نمانا جيجو دوب أمرنا مترفيها جيجو كان علماء يتجدن تكا أمري كوني يوجده مرتسين رد ايك أضينا عليهم دبي أكان الرد مرتسين يجا حكمة ربي إرى حكمة ربي كينا إرى غندة تبقيه يوفده غندة سن ققوهم إساني تو دد أفسيسي دانغا دفر يجا ققوهم إساني تو دانغا دفر مسكينة كان ميدة إرى ديمين نمال مال تجرى جده ميدة كسي إرى تركم ستو إتسان أوان كينا برا جيت بيكا جيجا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح ميك آتن بلد هدو تتبلد سنججا من القرون ججون ور جارة هدو إرا جارة هدو مدراتو ميك آتن بلد سنج من بعد نوح إيغا نوح جارة تكون جرى محمد لبجان إرا جالان جج علماء أمت إبا تكو تجارة تكو جرى أرني تكو جرى كفان رباتي جارة تكو ججون هدو تبلد سنج من القرون ججون ور جارة هدو ور كقومي هود أكا قومي سالي ورّا سنبودا إيغا نوح بودا ورّا رفتو كولا ما مجرى هدو أمريكا إنتي دانيك إسان رويني بلّيسين وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ربين كيكا يعلى جدا وكفى بربك وكفى ربك يجمع بائن تني سلا دمانا ججبه سلا في تيدامتي ربين كيكا يعلى خبيرا بصيرا بذنوب عباده كيجوتي بيكاتا هتين أرقاتا هتين لي غايا ربينو بلسا قبروت إسا بلسا قبروت إسا بلساني سني جيتش أو منسان ربين بيكاتا هندي سيتو قبقبا لا تخفى عليه خافية نقطون تكلف ربين نقطو ربين كينا سبحانه وتعالى نبيك بيكم سإسا سنين بيكيك ستر آية جيتش من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها أبا جرجرتو أريفتو دنياتنا فده عجلنا له إساف جرجرسنا فيها دنياتنا كيستي حق إني فديمتي ما نشاء وانو في فين إساف جرجرسنا هم في فين سنو مرور فديتي مرور جرجرفتو فديتي في متي لمن نريد كيسانا ما فيني فجججا كيسانا ما فيني حق فين جرجرسنا تقو جيوان إبا تقو فده يو فين ادب سنون جرجرتنا يو فين تكافل ما جرجرتنا يو فين شنت ما جرجرتنا فكفين اجا لمن نريد نمني دب تو كو وافد انما دب تو كو كنا يو فين مرافو يو فين انما تو كلاما يو فين انما قدني يو فين انما صدما هيجا معنا لمن نريد اب فين ثم جعلنا له جهنم ايغنا غون جدغاني جرجرتو فدي مي اخرام فدو تبودا سنين فدو ني تمازان تو سنه الدنيا تنا فدا اجول جنني ميري علمنما ثم جعلنا له إذن إساف تاسف نججادا جهنم إبدا يصلاها إبدا سنسينا مذموما كيف ما لتهين ججادا مدحورا دربما أي مطرودا من رحمة الله رحمة ربي دربما كيف ما لتهين أجسينا ما لسببني كان وان قد أنتو فلتو وان قد دوليسي وان قد أنتو دنيا هقول فيت اللي هقدتو مليار اللي هاتاتو دنيا كيت ستي ويتخيري دلائدو اتقو النار ولو بيش شك تمرا لها قيمة كرا خيري كيت ستي ويتكنتو شك تمرا لها قيمة يبدر قويا قياما دا أفبت يوجد يمو مثل الأرض ذهبا وصو قوتو دا تشيلي ذهبا دا تشي قوتو مش غندا تو كوميتي كاريا تو كوميتي كيسة تو كومي بانكي تو كوميتي مثل الأرض وصو دا تشي قوتو ذهبا في الدين على تقدير أرغت تجيجو وصو في الدين اللي يبدر سبيتون دندو غافة آخرة غافة دنيا جرت يمو يكفي فيش شك تمرا إخلاص ما يوفي النتي niya gari da yo kennate kenna namni guddo si ol kennate maliona trilion an kennate ol chikin tabra ke kun dabrun himma rabbi ke nabiratti mali fi dubin asirti ida salahat salahal jasadu kullu rabbin qalbi thana rabbin ha kul kullis wa man arada al akhirata wa ta'alaha za'ayaha namni akhirata boda tamfedeho khajarjartu fe de akane tagona argine ومن أراد الآخرة نمت بودات آخرات قيامات فده وسعى لها سعيها دبين نيابو فامتي دبين هميليكو فامتي ثاني تم أكنا قونيشوكو فامتي وسعى لها سعيها إسيد أغدلقا إسيد دلق ججباتي سعى لنا برونكوني سعى جيشن سعين أكابو جيشو أكان ديم سججب ديمو جيشو إذن كغاري سچيوان خيري داوان دلغوم برباچي سويسي داف كدلغي وهو مؤمن حال ايمان دغا قلبي ساك سجرون فاولئك كان سعيهم مشكورا وركثيسا دلغا اساني هندينو دلغا ارتي غلطون فتمن تاتيجا مشكورا نجچون اي مقبولا الرافورم توتاتيجو مشكورا نجچون كربين اسان غلطون فتو دلغا غلطون ارتي غلطون فمن دلغا غاري دلغا كيبلمتو دلغا كسي ثاني ثاتي چودا ور كسي ربنا هاتاسس ما جردو بربين وكل نمد هؤلاء وهؤلاء كل نمد ايها واو نجرنا جزاكم الله خيرا كل نمد اي نمد كلا مرا سيني دانا مرا برغونا مرا اتكنيناي تو فان كينت هؤلاء ورى جرجرتو في رسانيه وهؤلاء ورى تبودا في رسان الله هؤلاء إن دراك مره من كان يريد العجلة وهؤلاء ومن أراد الآخرة كل النمد هؤلاء وهؤلاء مرى اتكننا مرى برقون هؤلاء وهؤلاء ورى جرجرتو دنيا فدو في ورى تبودا سنفدو في الله من عطاء ربك كنا ربي كثير مرى برقون نجد وما كان عطاء ربك محظورا كنا ربي كيتي كربين كنصن دنيا تنكيتتي انسان جدا محظورا اي ممنوعا عن احد لم تقره دو كمان ثاني جدا ككافر الله منيات كمنافق الله منيات كنم ميد الله منيات مسكين الله منيات كربي الله منيات جدا نما كم ترنيات يوجني ربي سلا owners and people who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the أكفيت تهوندن ديتو قولي كيسات اللي أكفيت تهوندن ديتو فيلي كيسات اللي أكفيت ديموندن ديتو قرهن ديما جت اللي أكفيت دلقوندن ديتو وانن دلقا جت كيسات اللي جتا ماري وانسي حددو جريتا شريعة جريتا دبين لها شريعة خاملة لفجر جتا ركات التنبول سير مال جتا ريمانان آياتا دنيا تنا كيست أبا جرجرتو فدي في أبا آخرا فدي اللي مرتنو إما أرجتا جدا ربين وما كان عطاء ربك محظورا كنا ربي كيتيكني ليس ممنوعا أن أحد في الدنيا دنيا تنا كيست لم تكن راولو قمان تاني مرتنو إما أرجتا دبين ستو اللب دي رئ دبين غافا كده چاني واللب ريفو مال جدي ورى آخرا فدون فأولئك كان سعيهم مشكورا. دنيا يوسي برا قوته مالين دلائد صدقاء يوغوته يوم سيدا انجار يوم فدوبة تيوان إيفتهم برباجستو كون دلائد وكان سعيهم مشكورا. يوسن ديد ديمو يصلاها مذموما مدحورا. بركة رب ننتاسين. انظر كيف فضلنا بعدهم على بعدين. انظر لا لمي يا نما ولا لنسر رامل يا إرقامك إن لا لمي إرقامان أورا ورا ختام التوجه ميت إيقسان إسان فتن دابته لا لمي يا نما ولا لدنده يا نما رب أقلي تكن ديرته دبرتيته ميلان. كيف فضلنا بعضهم على بعض أكدت دنيا تنكي ستنوتي غريساني غريسة جالكفني كان المان برا قولني كان دنيا برا قولني كان بريد متكنين كان فكفني كان مسكين قولني أكدت والجالكفني ميلالي جدا ما دبين أسمر رايو أسمر را جيرو ما دنيا تنر رايو حافرتني أكاتها جيرو دا أسمر رايو حافرتني جيجو دا في مالي ولا الآخرة أكبر درجات والله بودات نيلن جرجرون بودات ايتيدي مودن تنجرون ابتسن لين حكومه الدنيا تنابه كاجا تشاج لين فقيره دريزه تجرا دبينا كناني دبين لا فادم اسمر على الله داي تشا اسمر اسمر بها كاجا تم الدنيا تنرا تم كيف جنتن كنرا نمني ابان دب ببازو ابان تكتي ببازو تتاتاتي حكامك يو ابي تتجدل سو يو سينه كومان بيت تياتي اوتنتي كوما سنه اوي كبدا اتلين كما هم نكيتي بتتجج دبين جنن لين كساني سلعه الله غالية قالي لا قالي سنة كم تفوتر أكو بجين قالي تاتي تفوت جنة كنا كيسة اللي سدركان أجت وليه الجراء أكو ما أرجي غابر رسول صلى الله عليه وسلم أكو ما أرجي بودها في دجي كيسة والقر في سنة جنة كيسة اللي درجها والألتري والقر في سنة جون انجروا والركزي تجير ولكن آخر نما جنة سينو أكا جن دنيا تنقلني أرغتوا الأولين والرئيس دورة دبرج رجع والتركان فيه دو تركان في فجوس دورة تركان فتج رجع أكلاد لقته فيصل. إذن مسكين أشياء كسره الأولين أك أرجي تتي ورا لا لن تجرا أك أرجي أما أرجي بودها في أرجي دورة بدون أرجي بودها في الغابر إذا بودها في ججر في تججو أك إذا لا لن كانت ورا لا لن تجرا نما أول تريس تركان إذا اللهم جعلنا منه. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يوتا الدنيا تنكنت هاتجلك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض جنائي بعض الناس على بعض يجو كدراكم غرينا ما دنيا تنكيشتك غري رجال كفن ميلالي جنا غرين غري رجالون كل مجال وانم نتوالجال مركيشتك أوفو دندين. ولا الآخرة أكبر درجات والله آخران إر قدو رجل صدركت صدركان شيء درجان في أول دركان وهيجتي درجان كجنتا سنتو الرج على رجل وأكبر تفضيلا علماء كي ست الله سنتو الرج على علماء نسي حديك أو مودين كبو إنه ما كن أقوم عمري كيتي يوكا أقوم الدنيا سبيرة جرتوا كافة سبيرة الدنيا ديم تين سبيرة كاو كم مندر سكابا جل الدنيا الدنيا سبيرة ديم نان كاتا سجيب. إذن آخرا أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن كبجان كبجاء ساتي كبجان كبجاء أتشيتي أسمر لالا دبين أكبا سيكنا سنف دلقات داتونين دمتي سنين دمتو جتودا ورى سنف دلقو ربنا أتاسسو. إذن لا تجعل مع الله إله آخر ربي ولين قبر ما برانقلين جلا ربي كيتي ولين ربي أكنت تواهن دسيهمي غرغر سيباسي خراق أجيلاتي في خراب دي أدان سيهمي كان أولين قبرمان حقا إسا إسا أولين انقلين إلها آخر قبرما برونقلين فتقعود نتيت يوكس جلائد مذموما تكيفما مخزولا مذموما جتون الرب سماتا تيجا مخزولا جتون تكيفما الرب سماتا تيجا ورتكنا تاتا يوكساتي جو ربي اجي تيوان برا غبر ورتكنا تاتا ربي كيتي ولي وان بران غبريني رب مكي قفا غبري جدا رب مكي قفا غبري اي لا تجعل ايها العبد مع الله معبودا اخر تعبده فتصير مذموما عند الله ربي برتي كيف ما تاتا وعند عباده الصالحين لا حامد لك نمس فارس تقول لهم انجروا جو غافتي غبر ما دغاسن ديفتي إذا برتك برما برا قبرتي تقول لينو سفار تنجرج مخذولا منه لا ناصر لك تربما يتشاك يعني نمني تقول واسين تمسين تمسة تقول لك نرغن نججو كناهو وان قدبت ربي انتنت متاهد وفما لره إسا أكنت واهن دنماهيم كأجت اللي جنتا سن كرفيسي أجيك أبو كأزبت الدنيا تنكيست اللي فضلي وفي إسنت تقديسي أكتي نعمة ساكيست جراتاً كان إسا كانت غبرة من إسا غبرة إسا غبرة يود الدني إسا غبرو باتنمو سنو مافتبا جتشا فتقعدا مذموما مخزولا الرب سمات كيف ما تهيك هتا وسيما جتشا غافة كرر رابد وركرر رابد ربنا انتاتفيني برسين كأنك الرأس مرات الآبتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.